يا بنتي اللي على خدك ورطة، يا بنتي اللي على خدك ورطة، بربي مولي بوك شكون ندفع له مارك ما يرضى. يا سمرة غنجة يا بنتي اللي على خدك ورطة، يا بنتي اللي